الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد فهذا هو المبحث الاخير من مباحث القياس حسب ما جاء في هذه المذكره. وهو بعنوان من الذي له الحق ان يقيس. بعد أن انتهينا من مباحث القياس والعلة جئنا إلى القائس الذي يقوم بالقياس، من هو ومن الذي له الحق في النظر في القياس. لا شك أن القياس من الأدلة العويصة، ولا يجوز أن يخاطر على الاستدلال به وخوض غماره إلا عالم مجتهد بلغ درجة النظر. أصعب الأدلة كما رأينا هو القياس، فالأدلة السابقة اللي هي القرآن والسنة والإجماع الاستدلال بها يعني قريب، وذلك لوضوح القرآن ووضوح السنة، وكذلك إذا عرف يعني القضية التي أجمع الناس عليها. وغالب ما يكون الاستدلال على الأحكام التفصيلية بهذه الأدلة يكون استدلال مباشر. فلو سئل أحد مثلا عن حكم الخمر فقال الخمر حرام، والدليل على ذلك هو قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فالحكم أو أخذ الأحكام من القرآن والسنة غالبا يكون الحكم مباشر. أما الحكم اللي هو الحكم الاستنباطي فهذا له أهله من أهل الاستنباط وأهل العلم، وتأتي هذا في شرائط المجتهد. القياس من الاستنباط، وذلك أنه إلحاق واقعة لا نص فيها بواقعة فيها نص بحكم اتفاقهم في العلم. هذا العمل وهو أن يعرف أن هذه الفرع أولا لا حكم فيه بالنص، أي واحد. الشيء الثاني أنه يلتحق بهذا الأصل الذي فيه الحكم الشرعي الثابت بكتاب أو بسنة أو بإجماع، أي ثانية. الأمر الآخر يجب أن يعرف علة الحكم الموجودة في الأصل المقيس عليه، فيعرف لماذا حرم هذا وأبيح هذا وأوجب هذا وشرط هذا ومنع هذا، فيعرف المناط الذي علق الشرع عليه هذا الحكم، ثم يعرف تحقق هذه العلة التي هي مناط الحكم في الفرع الذي يريد أن يقيس عليه، ثم بعد ذلك يلحق هذا الفرع بالأصل. هذا عمل طويل، وهذا عمل لا يحسنه إلا من جمع هذه الشرائط. ومن أحسن من كتب في الجمع بين يعني في شرائط القائس أو المجتهد، وذلك أن القياس لا شك أنه من أبواب الاجتهاد، هو الإمام الشافعي، لذلك نقلنا كلامه هنا بالنص ونقرأه ونشرحه فقرة فقرة إن شاء الله. قلنا ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: ولا يقيس إلا من جمع الآلة التي له القياس بها. هذا أول كلام له، قال لا يقيس يعني لا يجوز أن يدخل وأن يستدل بالقياس إلا من جمع الآلة. الآلة اللي هي الأدوات، يعني الأدوات التي يجب أن يجمعها العالم حتى يقيس بها، التي له القياس بها، وهي ذكر أول شيء الآلة هذه، الآلات هذه، فذكر تسع قضايا هي الأمور أو الآلة التي ينبغي أن تتوفر للقائس. قال أولا العلم بأحكام كتاب الله سبحانه وتعالى، وذكر من هذه الأحكام فرضه، يعني يعرف الفرائض التي فرضها الله في القرآن، وأدبه والآداب التي يعني جاءت في القرآن. ومقصود بالأدب هنا اللي هي أمور الاستحباب، يعني الأمور المستحب، يعرف الفرائض ويعرف المستحبات. وناسخه، وهو النص الذي جاء لينسخ حكم سابق، كما نقول مثلا يعني آية المواريث نسخت الوصية للوالدين، كما قال النبي إن الله أعطى كل ذي حق حقه في المواريث فلا وصية للوارث، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. فهذه أمر بوصية للزوجة أنها من الميراث وتعني للحول. وكذلك قال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فأمر الله تبارك وتعالى كل ميت أنه إذا جاءه الموت وكان قد ترك خيرا، ترك مالا، يجب عليه أن يوصي لوالديه والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فهذا فرض، لكن هذه الآية منسوخة، نسخت بآية الميراث، بل لا يجوز أن يوصي لوالديه ولا لأحدهما ولا لأبنائه بشيء زيادة عن الفرض الذي فرضه الله لهم، أدام ربنا فرض له، ربنا خلاص فرض له، فرض لهم، فرض للأم أحيانا الثلث أحيانا السدس، الأب يعصب بقية التركة، للابن له يعصب التركة، له ولأخته اثنين لها واحد، فللذكر مثل حظ الأنثيين، هذه خلاص فرض انتهت. فلا يجوز أن يوصي رجل عند الموت إن ترك خيرا وصية خاصة فيقدم أو يزيد على فرض أحد الوارثين، فلا بد أن يكون هذه بالفعل. فبنسمي آيات المواريث ناسخة لآيات الوصايا للوصية، فلا بد أن يعرف الناسخ والمنسوخ، لأنه إذا ما عرف الناسخ والمنسوخ قد يحكم بالحكم المنسوخ، وبالتالي يكون هذا يعني ما ليس ممن يعلمون كتاب الله. فلا بد أن يعرف الفرض، فرض الكتاب وأدبه وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه. كذلك فيه نصوص جاءت عامة في القرآن، وكذلك فيه أمور يعني خصصتها، وكذلك المطلق والمقيد، أمور جاءت مطلقة في القرآن وجاءت مقيدة في مكان آخر. وإرشاده، الإرشاد اللي هي الفحوى، اللي هي الفحوى، والفحوى شرحناها ومعناها، اللي هي أحيانا يجعل الفحوى اللي هي يعني ما يسمى بقياس الأولى، كقول الله تبارك وتعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ففحوى هذا الكلام يعني أنه أي إساءة بالوالدين، فلو كان الإنسان يضرب والديه أو يشتمهم أو يعملهم لا شك أنه قد ارتكب جريمة أكبر من الجريمة التي ربنا سبحانه وتعالى نهى عنها هنا، وهي مجرد قول أف. فهذا مدام قال لا تقل لهم أف معناها أنه ينهى عن الكف والضرب. فهذا أول شرط من شروط القائس، أن يكون ممن جمع كتاب الله تبارك وتعالى وعرف هذه يعني المباحث فيه. الأمر الآخر ويستدل على ما احتمل التأويل منه بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كذلك يكون قد جمع السنة ويعرف الذي يحتمل التأويل من القرآن، التأويل بمعنى تفسير، يعني يجي أمر مجمل في القرآن فلا بد أن يعرف تفسيره من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يجد سنة أي تفسر يعني المجمل في القرآن فبإجماع المسلمين، فإن لم يكن إجماع فبالقياس، يعني كل هذه من مبينات القرآن وموضحاته، لأن القرآن إما أن يبينه السنة وإما أن يكون يعني فيه إجماع على الأمر، كما أجمعوا مثلا على أن تحريم الخالة والعم الجمع بين المرأة وعمتها من الرضاع أنها من النسب، كذلك الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها أنها من النسب ومن الرضاع. كذلك من الإجماع اللي حدد الإجماع كذلك جعل البنت بنت المتزوج منها نسيت الفرع الآن، لكنها يعني جعلوا قاس الرضاع على النسب في في في في في التحريم. فالشاهد أنه قد يأتي إجماع يوضح حكم نص من نصوص القرآن، أو بقياس سجلي، طبعا قاسه من قبل، ما هو قياس جديد يوضح ما احتمل التأويل من القرآن. الأمر إذن هنا العلم بالسنة. الأمر الثالث، ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلافهم ولسان العرب، فلا بد أن يكون عالما بسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، كذلك أقوال سلف الأمة، ثم المواطن التي أصبح فيها إجماع، ثم المواطن التي صار فيها خلاف، لأن في فرق بين الإجماع وبين الأمور المختلف فيها. فالأمور التي أجمع عليها لا يجوز خلافه، والأمور التي فيها خلاف يجوز أن يأخذ المسلم رأيا من الآراء وأن يرجح رأيا من الآراء. فإذا اختلف الصحابة مثلا على قولين، طبعا لا يجوز إحداث رأي ثالث، لكن يجوز أن نأخذ رأيا من الرأيين، ويكون هذا رأي يعني قد يكون رأي صواب رأي خطأ، وقد يكون رأي راجح ورأي مرجوح، فلنا أن نأخذ رأي من هذين الرأيين، ومن أخذ رأيا من هذه الرأيين لا يعتبر مخالف كمخالفة الإجماع، لأن مخالفة الإجماع ضلال. أما مخالفة رأي الأغلبية مثلا أو رأي بعض الصحابة لا يعتبر ضلال. فهناك فرق بين الأمور المجمع عليها والأمور المختلفة فيها. كذلك أن يكون عالما بلسان العرب، بلسان العرب بلغتهم، وذلك أن الاستدلال بالقرآن والاستدلال بالسنة وفهم أقوال الناس لا بد أن يكون إنسان عالم بلسان العرب الذي جاء به القرآن وتكلم به النبي وكذلك تكلم به الصحابة. قال ولا يكون له أن يقيس كذلك حتى يكون صحيح العقل. إذن صحة العقل كذلك شرط من شروط التي يجب توفرها في من يقيس، وحتى يفرق بين المشتبه، لأن في أمور قد تشتبه، يعني يكون هذا مثل هذا، فهذا نوع من الاشتباه، ويصعب على بادئ النظر وقليل العلم وقليل الفقه أن يفرق بين هذا وهذا، فيظن أن الحكم فيهما واحدا وليس الأمر واحدا. ولا يعجل بالقول به دون التثبت، أيضا يكون من أهل التثبت وليس من أهل العجلة في الهجوم على الحكم الشرعي. كذلك من الشروط ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه، فأيضا من صفات أن يكون رجل حليم يسمع الرأي المخالف، لأن قد يكون مخالفه هو الذي عنده صواب، لأنه قد يتنبه بالاستماع لترك الغفلة، يكون غافل عن شيء وحكم بشيء بحكم أنه أمر بدهي أو أنه معروف لديه، ولكنه ما ينتبه أنه يكون قد أخطأ فيه، ويزداد به تثبيتا فيما اعتقد من الصواب، يزداد به بمعرفة الخلاف، إذا عرف الخلاف وعرف رأي من يخالفه فإن كان على الصواب ازداد تثبيتا، وإن كان مخطئ تنبه لما عنده من الخطأ. كذلك من الشروط عليه في ذلك بلوغ غاية جهده، يعني إنه يبذل عند يعني محاولة القياس غاية الجهد، ومعنى غاية الجهد يعني يبذل كل الوسع، مو الوسع العضلي طبعا، الوسع العقلي، يعني يفتش ويبحث ويجتهد ويعرف وين الفرع وين الكذا وين العلة وين الحكم وين، حتى يعني يستنفذ كل جهد ممكن لوصول الحق. ثم والإنصاف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما يقول وترك ما يترك، هذا أيضا من الشروط، أن يكون من أهل أن ينصف من نفسه، يعني يكون من أهل الإنصاف. والنصفة هي العدل، هي العدل، إنسان يكون عدل ويحكم بالحق ولو على نفسه. فإذا كان مثلا سبق أن تعجل في إصدار حكم ما ونحو ذلك، يكون منصف فيشهد بالحق وبالعدل حتى لو على نفسه، حتى يعرف من أين قال ما قال أو ما يقول وترك ما يترك. كذلك من الشروط قال ولا يكون بما قال أعنى منه بما خالفه، يعني لا ينبغي أن تكون عنايته بالذي قاله هو بس أو قاله فقط، وأما الذي خالفه ما ينظر إليه، يعني ما ينظر في الرأي المخالف، وإنما فقط خلاص قول قول ما يذكر والله في أهل علم آخرين خالفوه في هذا ورأوا أنه كذا، ما يعتني بهذه الأقوال ولا ينظر فيها ولا ينظر في أدلتهم، كل هذا خطأ. بل ينبغي أن يعتني بالرأي المخالف عنايته بالرأي هو الذي وصل إليه، فربما أن هذا لو قرأ للرأي المخالف وعرف ما عند هذا المخالف وعرف دليله لا يمكن تبين له أن الذي وصل إليه هو خطأ وأن ما عند غيره هو الصواب. ولا يكون بما قال أعنى، يعني أشد عناية منه بما خالفه، حتى يعرف فضل ما يصير إليه على ما يترك إن شاء الله. يعني إذا كان على هذا النحو فإنه يعرف فضل ما يصير إليه، يعرف ليش هو صار إلى هذا الحكم ولماذا قال بهذا القول ولماذا ترك القول الآخر، لأنه يكون أيضا قد خبر القول الآخر وعرفه وعرف دليله وعرف صاحبه، فلذلك يتثبت بالقول الذي وصله هو وإنه على الحق تماما. هذه هي الـ يعني الشروط التي جمعها الإمام الشافعي في هذه الكلمات القليلة، وهو من يعني ممن أوتوا حظ واسع في علم العربية وفقه عظيم جدا وعلم بكتاب الله، وكان الإمام أحمد يمدحه دائما بأنه أوتي فهما في كتاب الله. والحق أنه جمع في هذه السطور القليلة جمع يعني أمور وأصول عظيمة جدا ما يستطيع أحد يجمعها في في في في كتب كثيرة. ثم بعد ذلك بيّن الخطأ الذي قد يقع من الناس، أنهم يظنون أنه لا فلان أو إنسان يكون أهل القياس والحال أنه ليس بأهل الله. قال أولا فأما من تم عقله ولم يكن عالما بما وصفنا فلا يحل له أن يقول بقياس، يعني كل واحد ربما يكون تام العقل والفهم لكنه لا عنده علم بهذا، ما عنده علم بالكتاب ولا عنده علم بالسنة ولا بأقوال الناس ولا باختلافهم ولا بما أجمعوا عليه ولا بما اختلفوا فيه، ولا يعرف مثلا لغة العرب، فمثل هذا إذا كان هذا عنده يعني ما يظن المسألة هي عقل وفهم وإدراك، إذا كان عنده عقل وفهم وإدراك ولكن ليس عنده هذه الآلات فهذا لا يصلح للقياس. فأما من تم عقله ولم يكن عالما بما وصفنا فلا يحل له أن يقول بقياس، وذلك أنه لا يعرف ما يقيس عليه. أصل الأصل اللي هو الحكم الثابت من الحكم الشرعي، الحكم الثابت بنص شرعي من كتاب أو سنة، ما يعرف الأصل الذي يقيس عليه أي واحد. كما لا يحل لفقيه عاقل أن يقول في ثمن درهم ولا خبرة له بسوق. أفرض فقيه عاقل لكنه مو خبير بالسوق، لو يعني سئل مثلا عن ثمن كيلو البطاطا في السوق وما ما بينزل السوق ولا يعرف هذا، هل يحل له ان يفتي ويقول هذا يسوى درهم او يسوى درهمين او يسوى كذا او يسوى كذا؟ اذا ما يعرف هالقضية ما يجوز له ان يعني ان يتكلم فيها ولو هي تساوي درهم. اذا ما يعرفها لا ينبغي. افرض شغلة مثلا تثبيت برغي في مكان أو إصلاح جهاز فني أو كذا، إذا أنت ما تعرفه لا تقدر أن والله هذا يسوى كذا ولا يسوى كذا، هذه إنما يرجع في كل أمر إلى أهل الخبرة فيه. فالعقل وحده يعني لا يمكن أن يكون يعني واحد صاحب عقل حكم على كل الأشياء، بل لابد أن يجتمع مع هذا العقل الخبرة والأهل. أيضا قال ومن كان عالما بما وصفنا بالحفظ لا بحقيقة المعرفة فليس له أن يقول أيضا بقياس، لأنه قد يذهب عليه عقل المعاني، وهذا كلام نفيس جدا. يقول أيضا من كان عالما بما وصفنا، عالم بالقرآن وحافظ مضبوط وعالم بالسنة وباختلاف الناس، ولكن هو حافظ جماعة لكن لا فقه له، فرق بين الجمع وبين الفقه، ويعني العلم بحقيقة المعاني. يقول أيضا فهذا ليس له أن يقول بقياس، لأنه قد يذهب عليه عقل المعاني، ففرق بين الحفظ والفهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل علم إلى من هو أفقه منه. ففي فرق بين الحفظ وبين يعني فهم يعني المعنى، فقد يكون الإنسان حافظ القرآن طيب لكن ما يفقه معاني، ولا يستطيع أن يستخرج حكما منه، ولا يعني يعقل المعنى، إنما حفظ النصوص. فالحافظ دون فقه ودون فهم وعلم فهذا لا يصلح للقياس. وكذلك لو كان حافظا مقصر العقل أو مقصرا عن علم لسان العرب، إذا كان حافظ ولكن مقصر العقل، عنده نوع من يعني التخلف في حفظ، لكن ما في يعني مو ما في فهم للمعنى، فيه كذلك قصور في إدراك العقل، فهذا كذلك لا يجوز له أن يقيس. أو مقصرا عن علم لسان العرب، إذا كان مقصر في علم لسان العربية فكذلك لا ليس له أن يقيس، لأن الفهم يعني أساسه معرفة اللغة. يقول لم يكن له أن يقيس، ليش؟ قال من قبل نقص عقله عن الآلة التي يجوز بها القياس، لأن الآلة التي يجوز بها القياس وهي العقل مش موجودة عنده، كمال العقل وتمامه مو موجود، وكذلك آلة القياس اللي هي كذلك وهي آلة الفهم اللي هي اللغة غير موجود. ولا نقول يسع هذا والله أعلم أن يقول أبدا إلا اتباعا لا قياسا. يقول مثل هذا اللي هو الحافظ قليل العقل أو الحافظ بلا فقه، يقول مثل هذا نقول إنه يجب أن يكون متبعا لا قائسا. ومعنى متبع يعني يتبع في الأمور الحادثة وفي الفقه وفي الاستنباط رأي غيره، ولا يكون هو رأس فيفتي ويتكلم ويستنبط ويقيس الأشباه بنظائرها ويستخرج الأحكام ويقول لا هذا لا يحل له. هذا يقول هنا لما كان هنا الشافعي من فقهه ومن تقوى، لما كان يحكم حكم هنا يقول نقول والله أعلم، لذلك قال هنا والله أعلم. يقول ولا نقول يسع هذا والله أعلم أن يقول أبدا إلا اتباعا لا قياس، لما كان يحرم القياس على مثل هذا فقال والله أعلم نقول هذا. ولا شك أن هذا حق، ولا شك أن كلام هذا إن شاء الله حق، لأنه لا يجوز لإنسان أن يستنبط وأن يستخرج أحكام إلا إذا كان يعني بهذه الشرائط. أما إذا كان حق ولا عقله يعني في قصور، أو حافظ وفهمه للأمور فيها قصور قصر عن الفهم، فإن هذا لا يجوز له إلا أن يكون تابعا لغيره في الاستنباط وليس رأسا فيه. هذا الكلام موجود في كتاب الرسالة الإمام الشافعي 510-511. قلنا وتأتي لهذا مزيد من التفصيل إن شاء الله في شرائط المجتهد، عن شروط الإمام المجتهد نأتي إن شاء الله عليه يكون في الباب الأخير، ما هي الشروط التي ينبغي أن توفر في الإمام المجتهد. طبعا القياس من الاجتهاد، القياس فرع من فروع الاجتهاد، وإنما قصدنا هنا التنبيه على أن شأن الاستدلال بالقياس ليس كشأن الاستدلال بالقرآن والحديث والإجماع، لأن الاستدلال بالقرآن ميسر واضح، وخاصة لطلب العلم الذين يعرفون مواقع الآيات ومعاني العربية ومسيقة الآيات من أجله، وكذلك الأحاديث ومواقع الإجماع، وأما القياس فإنه دليل لا يصلح الاستدلال به إلا لمجتهد. ونعني بالقياس هنا النظر الجديد ومحاولة إلحاق الفروع الحادثة والوقائع الجديدة بما يماثلها مما جاء حكمه في الشريعة. طبعا إذا إنسان يعني في فرق لما نقول القياس لا يفعل هذا، نعني به القياس الجديد، الأمور المستحدثة الجديدة التي يراد إلحاقها اللي تحتاج إلى نظر. أما قياس قديم مثل مثلا قياس الأئمة مثلا كل ما يكال ويدخر على ما تجب فيه الزكاة، هذا ما قياس قديم انتهى. فإذا سئل مثلا طالب علم عن أيجوز في الأرز زكاة، فقال نعم يجوز فيه الزكاة لأن أهل العلم السابقين قالوا فيه، وإن كان ما جاء نص بخصوصه لكن ألحقه العلماء في الزكاة لأنه يكال ويدخر. فهذا إنما هو حكم بحكم قديم، ما هو يعني، فالمقصود إنما هو من له الحق في القياس، من له الحق في القياس الجديد في أمر جديد حادث كالأمور المستحدثة مثل الآن والله جاء عقود مالية جديدة كعقود التأمين وعقود كذا ما كانت في عهد الأئمة، فقياسها قياس عقد التأمين مثلا على أنه عقد يشبه عقود الربا، بعض العلماء مثلا يقول لك هذا يشبه عقود الربا فهو حرام، أو عقود المقامرة أو جاء الحق بالغرض، بعضهم في عقد التأمين قال لا هذا عقد من عقود الجعالة فألحقوه بالجعل، من يعمل جعل، من يأتي لي بهذا العبد وله كذا وكذا الآبق. فالمقصود بمن له حق القياس في هذه الأمور الجديدة التي تستحدث سواء كان في أمور مالية أو أمور اجتماعية أو غيرها مما يستحدثه الناس. أما الأمور السابقة كالقياس في قضايا الزكاة، القضايا كذلك ربا الفضل، هل يقاس يعني كل الثمار و و و والحبوب على ما ذكره النبي في ربا الفضل أم لا يقاس؟ هذا أمور نقول هذه إنما هي حكم بقياس قد انتهى أهل العلم منه. نعني بالقياس هنا النظر الجديد ومحاولة إلحاق الفروع الحادثة والوقائع الجديدة بما يماثلها مما جاء حكمه في الشريعة. وأما القياس الذي قال به العلماء السابقون والسلف الصالحون فلا بأس بنقله والاستدلال به، هذا واحد ينقله عالم طيب طالب علم ينقله عن غيره، هذا متبع فيه لغيره، لأن الاستدلال بذلك من جنس الاستدلال بالقرآن عن النص القرآني والسنة والإجماع، غير أنه أيضا يحتاج إلى معرفة دليل العالم، لكن هذا يحتاج إلى من ينقله، إلى معرفة دليل العالم القائل بالقياس. اشترط فيها، اشترط في من ينقل أمر من القياس الذي قال به العلماء أن يكون عارفا دليل العالم فيه. ليه؟ لما قاسه على هذا النحو؟ لأن العلماء المجتهدين، صحح العبارة هذه عندك، لأن العلماء المجتهدين حرموا نقل فتاويهم أو فتاواهم والإفتاء بها إلا لعالم بطريق استدلالهم، كما قال الإمام أبو حنيفة حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بقولي، قال حرام حرم من لم يعرف دليله أن يفتي بقوله، مجرد أن ينقل قوله دون أن يكون يعني عالم ب يعني قول الإمام. هذه هي يعني باختصار هي من له حق القياس، وبهذا كل انتهينا إن شاء الله من مباحث القياس. سنأتي إن شاء الله بعد ذلك إلى الدليل الخامس من أدلة الأحكام، وهي أقوال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم، وهذا نجاح الأسبوع القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم على عبده ورسوله. نعم. يقول ذلك أن هذا الرجل إذا سئل سؤالا يقول يعني يتبع بقوله، يعني يكون ياسر هذا القول عن من قبله ما ي... ما يحدث. يقول قال فلان نعم يجيب بها برأي الآخرين، يعني حكما سبقا. معرفة لسان العرب طبعا فيه قضايا أساسية، يعني لا من يجهلها يجهل اللسان، فأبواب مثلا المبتدأ والخبر اللي هي ركن الجملة الأساسي، والفعل والفاعل، وكذلك أبواب المكملات كالمفعول به والحال والصفة والبيان، ويعني هذه من الأمور التي يعني أصول النحو لابد أن يعني يعرف. أما قضايا يعني مذاهب النحو واختلاف النحاة في بعض القضايا فهذه زيادة هذا العلم، وهو علم يعني كما يقولون علم نضج ولم يحترق، يقول في علم يعني نضج واحترق، وعلم نضج ولم يحترق، وعلم لم ينضج ولم يحترق. فمن العلوم التي قالوا أنها يعني لم نضج ولم يحترق هو علم النحو، فلا تكاد تجد مسألة من مسائل اللغة إلا وذكرت فيه. لكن حتى كل المسائل التي هي نوع من يعني الفرعيات البعيدة لها معنى، لكن بعض العلوم التي قالوا نضج واحترق الجاكبيات اللي هي علم الفقه، وذلك أنهم أدخلوا في الفقه أرأيت اللي هو ما لا يكون، فالفقه نضج ضبطت مسائله وأصوله وصنف على الأبواب ووضع، أي قضية فقهية تجد أنها مصنفة تصنيف عظيم جدا. ولكن جه دخل بعض الناس في الفقه في الأمور اللي هي ما حدثت، وبدأ يقول أرأيتم لو أنه صار كذا إيش يصير، لو أنه وجد إنسان هو نتاج لبهيمة وإنسان، فهل يلحق بالبهيمة أم يلحق بالإنسان؟ طبعا هذا أمر لا يكون. قال لو أن إنسان نزع على بقرة مثلا أو على بعير وجاء مولود نصفه جمل ونصفه إنسان، فهل يلحق بالبشر ولا يلحق بالدران، وهل يورث ولا ما يورث، يقتل ولا ما يقتل، وإذا ذبح سمى عليه الله ولا ما يسمى، هذه أشياء طبعا لا تكون. دخلوها في الفقه، فلما دخلوا هذه المسائل اللي هي المسائل التي أرأيتها ما حصلت، ولذلك كان العمة من السلف لا يجيبون على مسألة إلا إذا كانت قد وقعت، يستحلفون الشخص هل وقع هذا أم لا، فإذا كان وقع يبحثون لها عن يعني الحكم الشرعي ويلحقونها بأشباهها، أما إذا كان ما وقع ما يجاوب عليه. يلحقوها بعموم النصوص، بعموم النصوص يتخلى في عموم النص. لما تيجي تقرأ ابن حزم مثلا الكتاب المحلى ما في مسألة من المسائل إلا ويلحقها، يجيب لها نص خلاف النصوص، يقول خلاص الشريعة نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ما في حكم إلا ويدخل في نص. طبعا يقع في إشكالات وهي أمور يعني إدخالها في النص لذاتها، أو يقول لك يكون صح، أو يقول لك خلاص ما ترك فهو عفو، كل شيء ما جاء فيه النص فالأصل فيه الحل خلاص انتهى، فهذا الأصل يغنيهم عن البحث في أمور كثيرة جدا، مش حق تتعب وتوديه للحرام وتوديه كذا، خلاص ما سكت فهو عفو، فما يبحث عنه حكم فيجعله عفو، يحقها بهذا الأصل من الأصول أو البراءة الأصلية كما سيأتي إن شاء الله. إيه ما يجوز يقص عليه. لا مثل واحد مثل التي يقيس عليها إذا ما يعرفها، يعني الحكم عن الشيء فرع عن تصوره. نعم. إيه لابد أن يصف الحال ويعرف القضية. شايف؟ لابد أن يعرف الأمر. فإذا مثلا في قضية طبية أو قضية مالية، هو ما يعرف القضية الطبية هذه إيش. مثل مثلا الله يقول لك الآن التلقيح خارج الرحم اللي بيسموه طفل الأنابيب، ما يجوز العالم أن يقول حرام ولا حلال ولا يجوز ولا ما يجوز ولا هذه الشرائط إلا إذا شرح له هذا الأمر وبين له تماما، فيعرف هذا الخبرة. إيش بتسوي أنتو؟ شو بيسوي الطبيب عندما يلقح مثلا بويضة بحيوان منوي؟ إيش اللي بيصير وإيش اللي بيتم وكيف يتم هذا وكيف يعني؟ لابد أن يعرف هذا حتى بعدين يحكم هذا الحكم هذا صحيح ولا ما صحيح. هذا المعنى. فلابد أن يكون عالم بواقع الأمر، يعني عليم بواقع ما يفتي فيه وما يقيس عليه، حتى إذا ألحقه، يعني قد يلحق مثلا واحد هذا بالزنا، لابد يكون عالم، يقول حرام، قد يلحقه ب يعني الغش والتدليس فيه، قد يلحقه لا بأن هذا يجوز، فلا بد أن يكون عالم بما يتكلم فيه. خلاص سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. ايها الاحبه، يسعدنا ان نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه الماده.